يتابع الإمام، فإذا سلم الإمام كبر تكبير من دون أذكار، يكبر التكبير الذي فاته من دون أكبر من دون أذكار حتى يكبر والجنازة لم ترفع، هذا هو الأفضل، ثم يسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول بأنني أتحرج أن أصلي في المسجد النبوي لوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ هذه بدعة، الذي يتحرج والنبي هذا بدعة. الصحابة كانوا يصلون بعد وفاته، الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان والعشرة وسائر الصحابة من المهاجرين والأنصار يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفن قبر. وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يصف صلى الله عليه وسلم بالفضل، وإنه من يعني روضة من رياض الجنة في العلم وتلاوة القرآن والذكر، هذه الروضة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يعلم الميت بمن يزوره أم لا؟ نعم، ورد هكذا إنه ما من مسلم يمر على قبر أخيه المسلم فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، ورد ثبت هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت مصاحف وتصدقت بها عن والدي الذي قد مات، فهل تعتبر صدقة جارية؟ نعم، والصدقة يصل ثوابها إلى الميت، إذا تصدق الإنسان ونوى في هذا الثواب عن أبيه أو أمه أو قريبه أو شيخه أو نحو ذلك وصل الثواب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز حجز الأماكن في المسجد الحرام وغيره أم لا؟ ما يجوز يعني حبس الأماكن هذا لا يجوز أبدا، إلا إذا كان الإنسان مثلا يحجزها ثم يخرج مثلا لقضاء حاجة أو أكل وشرب ثم يعود، هذا لا بس. وأما يحجزها ويروح ويبات في بيته ويقعد عند أهله ونحو ذلك، هذا لا يجوز. وأعظم من هذا هل الذين يحجزون أماكن كبيرة يحجزونها ليبيعوها على بعض المصلين، هم لا يجوز لهم ولا للمصلين أنهم يصلون فيها ويسلمون لهؤلاء الحاجزين، يسلمونهم عوضا عن هذا، ما يجوز لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، صححه كثير من العلماء، فما معنى هذا الحديث؟ الحديث هذا إذا صح معنى لا اعتكاف يعني كامل وفاضل إلا في هذه المسجد، أو لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة. أما أنه لا يجوز الاعتكاف كما يقول بعض أهل العلم إلا في المساجد الثلاثة، في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذا قول ضعيف جدا. والله جل وعلا يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما قال في المساجد الثلاثة، قال في المساجد، هذا عموم المساجد أنه يصح الاعتكاف فيها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة تزوجت، يقول: ومكثت في عصمة زوجها ثم ذهبت إلى أهلها وطلبت الفراق من زوجها، فماذا يفعل الزوج وكيف يتصرف؟ إذا طلبت الفراق لابد القاضي الذي هي عنده يحقق عن سبب طلبها الفراق، هل هناك مسوغات شرعية وكذا، إذا وجد مسوغ للتفريق بين الزوجين يفرق بينه. يقول وإن لم يكن هناك سبب فأيضا يحقق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته جميلة بنت عبد الله بن أبي، بنت عبد الله بن أبي زوجة ثابت بن قيس من الصحابة، فقالت يا رسول الله إني لا أغمط قيس لا في خلق ولا دين، يعني ما آتي عليه لا من جهة دينه ولا من حيث خلقه، ولكني أكرهه أكرهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته، معطيها حديق الصداق، صداقه إياها حديقة، حديقة بستان، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليق، يقول ثابت فطلق. فهذه ما ذكرت مبررات، فإذا كانت المرأة يعني لا تريد الزوج ولا تستحب العشر معه وترى نفسها تكرهه، ما في مانع من التفريق بينه بطلبها. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل قام بأداء العمرة ونسي الحلقة أو التقصير، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يحلق ويقصر من حين يذكر، من حين يذكر يقصر ويحلق أو يحلق. يقول السائل فضيلة الشيخ، أدخر مبلغا من المال شهريا قدره 1000 ريال، يقول وعندما تنتهي السنة بذلك يكون لدي 12000 ريال، يقول هل أخرج وكيف أخرج زكاة هذا المال؟ يخرج زكاة 12 المال، 10000 عنهن 250، 10000 عنها 250، ربع العشر، والألفين كذلك يخرج عنهن ربع العشر 20 ريال. يقول هل أنتظر بهذه 12000 أن يحول عليها الحول؟ إذا حال عليها الحول أخرج الزكاة، إذا حال حولها أخرج زكاتها. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم المسابقات التي تجري حاليا ويشترط فيها شراء الكوبونات؟ هذه فيها غرر، فيها غرر، فيها غرر، يعني يحمل الناس على أنهم يشترون عسى أنهم يحصلون هذه الجائزة، هذا فيها يعني يشابه القمار الميسر، ما تنبغي. يقول السائل فضيلة الشيخ، التراويح وقيام رمضان والتهجد والوتر، هل هذه مسميات مختلف بعضها عن بعض أم كلها تسمى صلاة لي؟ كلها تسمى صلاة لي، سواء قلنا التهجد أو قلنا التراويح أو قلنا القيام، كلها صلاة لي. صلاة الليل تبتدي من دخول الليل إلى طلوع الفجر، كل ما صلى الإنسان في هذا الوقت وصلاته تسمى صلاة لي أبدا، سواء كان الإنسان منفردا أو كان مع الجماعة. يقول السائل فضيلة الشيخ، لو أن رجلا نصرانيا حضر جنازة لمسلم قريب له، يقول ما العمل معه وهل نمنعه من تشييع الجنازة؟ لا ما نمنعه، لكننا يعني ما نمنع المنع ما دام أن اللي متوليها المسلمون ما نمنع. يقول السائل فضيلة الشيخ، الإسراع بالجنازة كيف يكون إذا وجد معنا أناس كبار؟ الكبار هو ينبغي يعني يركبون مركوب، هذا الأفضل. وإذا كان هناك مشاة وراكبون، فالمشاة يكونون هم المتقدمون بالجنازة، والركبان يصيرون خلف الجنازة، هكذا الآن، هكذا السنة كذا، إذا كان معها ناس راكبين وناس يمشون مشي، فالذين يمشون هم المشيعون المتداهم الذين يتقدمون. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل ورد ذكر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله بعد تكبيرة الرابعة؟ بعد تكبيرة الرابعة ما ورد. ورد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. واللي عليه الجمهور أنه سكتة لطيفة ثم يسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت أكبر التكبيرات الفائتة في صلاة الجنازة حال دخولي فيها، فما حكم فعلي؟ يقول: كنت أكبر التكبيرات الفائتة في صلاة الجنازة حال دخولي فيها، فما حكم فعلي؟ الحكم إنه الذي كل إنسان يعمل عبادة على غير الوجه المشروع جهل فهي مقبولة، إذا فات وقتها هي مقبولة. إذا عمل الإنسان العبادة على غير الوجه المشروع لكن مضى الوقت راح الوقت فهي مقبولة. فالرجل الذي دخل المسجد المسي في صلاته صلى صلاة غير مجزية وجاء النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم فعل الثانية ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى قال والله يا رسول الله لا أحسن لها، أمره النبي كيف يصلي، علمه كيف يصلي، لكن ما قال أعد السنين أو الأشهر الماضية، ما قال أعدها، خلاها تمشي خلاها تمشي، دليلا على أن العباد إذا مضى وقتها أنها صحيحة على أي وجه يكون. وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما أصابتهم الجنابة وهم في السفر ما عندهم خبر عن التيمم الشرعي، فعمار بن ياسر خلع ثيابه وتمرغ في الأرض، وعمر بن الخطاب صلى من دون شيء. النبي أجر صلاتهم كله، أجر صلاة هذا وهذا، مع أنه ما هي صحيح، لكن ما لما فات وقتها تجد. فهذا الرجل الذي يكبر التكبيرات تكبير صلاته على الجنازة صحيحة صلاته، لكن عاد بعدما علم لا يجب عليه أنه إيش أنه يصليها على الصفة المشروعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني قوموا أنفسكم، يعني استقيموا بأنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا قال بعض العلماء إنه في زمان يعني يكثر فيها الشر والفساد، والإنسان ما يستطيع ينكر المنكر، ما يستطيع، ما عنده قدرة ينكر المنكر بقلبه، ويدع الناس. هذا هو يعني أحسن تأويل الله، وإلا فالحديث: من رأى منكرا فلينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا يقيد الآية وغيره، إن الإنسان ما هو بس إذا رأى منكر يتعبد ويترك الناس، لا، إذا كان عندك قدرة واستطاعة على تعليم الناس أو على زجرهم ونهيهم أو على تأديبهم يجب عليك تفعل ذلك، ولا تقول هذه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا، ما هي حجة له، حجة في زمن لا تستطيع أنك تعمل شيء ولا تقدر على شيء، والشر منتشر ظاهر ولا لك قدرة، فأنت عدل نفسك وأقم نفسك ولا يضرك ما دام ما أنت راضي عنه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض وهي ممرضة أن تعمل في مركز الطوارئ الموجودة داخل المسجد الحرام؟ ما يجوز. ما المرأة الحائض لا تقرب المسجد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة لطالب العلم للتفقه في أحكام الشريعة؟ هذا أولا الاجتهاد، إنه يجتهد ولا يضيع ما أوقاته شيء. الثانية يستقيم بنفسه، فاتقوا الله ويعلمكم الله. إذا كان الإنسان صاحب دين واستقامه، الله سبحانه يلهمه ويعلمه ويفتح عليه. الأمر الثاني صحبة العلماء، العلماء يصير عند علماء ناس يعني فقهاء يعني علماء يرشدونه. الأمر الثاني يختار من الكتب أولا المختصرات ويفهمها أو يحفظها، يعني هذه أحسن وسيلة لتحصيل العلم. يقول السائل، فضيلة الشيخ، ما حكم الجمعيات التعاونية والتأمينية وغيرها؟ الجمعيات التعاونية الخيرية جائزة لا بأس، إن أهل قرية أو أهل صنعة ومهنة إنهم يجعلون لهم صندوق يجمعون فيه تبرعات، إذا نكب أحدهم أو أصابه شيء ساعدوه، هذا طيب، ده عمل خيري. ولو مثلا اتجروا في هذا المال لا بأس، يتجرون به مثلا ويستثمرونه، والنتيجة والحاصل منه يتساعدون، هذا جوز، هذا عمل طيب، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. يقول، وهل فيه زكاة أم لا؟ وليس فيه زكاة، مثل الأموال اللي تجمع بكذا بهذه الطريقة ما فيها زكاة، المال اللي يجمع الأعمال الخير ما عليه زكاة، ليس له مالك. من شرط الزكاة الملك، من شرط وجوب الزكاة الملك، هذا ما هو مملوك، هذا مجعون في سبيل الخير وليس له مالك، مثل الأوقاف والوصايا كلها ما عليها زكاة، إذا كان هذا وقف خيري وكذا، هذه وصية خيرية ما فيها زكاة. يقول السائل، فضيلة الشيخ، عندما في بعض الدول، عندما ندخل في بعض الدول يجبروننا على دفع التأمين، فما حكم هذا؟ إذا أجبر الإنسان على دفع التأمين أو الشيء خلاص، يعني مكره، هذا المكره ما على الشيء، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا مما استكره على الإنسان. فالإنسان إذا أكره على مثلا على إيش، على التأمين، أكره على أشياء مثلا في بدا يعملها، لا، الله سبحانه وتعالى يعني رخص في كلمة الكفر عند أعداء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن أكره على الشيء فليس عليه شيء، الإثم على من أكره، على المكره. يقول السائل، فضيلة الشيخ،